تذقر تباب وريه وينون غير انطر ضو اي انا وطيرنا هن ولكن انا شكيدة دي تغر دي سكر حاسب سو بسو اي نقرا وطي نقرا وطي بالحشمة دي ينسين وريا ساكرا ميدني كتر سو اي بس قريه كلاني ما هنا خدم كانوا رتن دالي بينو معضورا كلو بفركنا كحسانا ونتلو حتى اللي ترى دي قوت يسد بالتربحة هنا وما تتور ونستيني متني ما غالي يزريني فتلاحنا في الضنو وردان نحبي وكالة وريس ما صح ذا وسان وردان نحبي وكالة وريس ما صح ذا وسان وانا وردان نحبي وكالة وريس ما صح ذا وسان أسادو خانا جميل سيدا عسيت الهي كاتي نارا كيما الغل غرات سريتو إيه أفوسي غمي يرنا اللي تسينو راس روس غي كاتي يصح نانا تايت سيو أي يفوت الحالي صريف وبوغاد مزالا لني ساويني التاقورا يتنسى يسو مغدرو أي ستي ديك ادرخان اتدا غرين جن صباحو ايه يغرن درشو ويون راد غزاغ القبر سوفو سغي فوتين ممون راد درتو ايه وراغي هولو ميا غدوني تلخير ايان اتيك رسلخ لقاش وغيد هانسرينو وناتن تديرو وين اداس تريرو لسيسي جا ورحل بنت يا دايس نصري غو إيه أسيفي غدار ابنكي نورا يفتالي زران ولا كان ولا دار ينين ذيك جوانو أي وانا وردان نحبي وكالة وريس ما صح ذا وسان نحبي وكان ورس ما صح ذا والسن يا شاوتي يا جي يا جلي غدا لا ترهدنا اللغن كنيت نشرك ذي يا كسو تذكر شو ديري يا سولو حاضرني نحاضرني ححالو لا الحسين اكسلو شركي غير نور شركة زرور دي والشركة قبل نار يا دان فغزري أي يا ولي السنة فولي كي ما موت نري غسل في سيا ورغو النار يوفي غذي سنزي غو إيها وديني دين اللي عمر غدا غدي كيف وكان الرسول يكامل أغو أي سادن غريكة ندرمو أي وانا وردان نحبي وكالة ورس ما صح ذا وسن وانا وردان نحبي وكالة ورس ما صح ذا وسن وانا وردان نحبي وكالة ورس ما صح ذا وسن نحبي وكال ورسم مصلحة ذا والسنة ونور ذا انا وردان نحبي وكاله ورسم صحه ذا والسن.